سر يا نسيم إلى العقيق مبكرا متحملا مني السلام الأعطر. سر يا نسيم، سر يا نسيم، سر يا نسيم إلى العقيق مبكرا سر يا نسيم إلى العقيق مبكرا متحملا مني السلام الأعطر. وامنن علينا، وامنن علينا يا نفحة، وامنن علينا علينا علينا علينا يا نسيم، وامنن علينا علينا يا نسيم بنفحة من روضة يحكي شذاها العنبر. نفسي فداء أحبتي فوصالهم ثمن تباع به النفوس وتشترى لها في أعلى عيش مضى في حبهم، لها في أعلى تلك المنازل والثرى. الصلاة على الشامي هو ويمن. شاهدوا معنا اذكروا الله. هكذا تفنى الهموم. حسبي ربي جل الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله لا إله إلا الله. على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. ألا تدبر لك أمرا فذوي التدبير لك. سلم الأمر إلينا برضانا خلي عنك. حسبي ربي جل الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله لا إله إلا الله. على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. على الهادي صلى الله لا إله إلا الله. وسلمنا يا ذا السلطان مما يرجوه الشيطان. نرجو المثل